أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مسألة اتحاد العالم والمعلوم، ووصلنا إلى أن المراد من المعلوم هو المعلوم بالذات وليس المعلوم بالعرض، ووصلنا إلى أن الاتحاد هو بين وجود العالم ووجود المعلوم بالذات. بقي قبل البرهنة على مسألة اتحاد العالم والمعلوم أو مسألة اتحاد العاقل والمعقول بيان أمرين. مفاد هذا الأمر هو أننا إذا قلنا أن هناك اتحادا بين وجود العاقل، أي بين وجود النفس باعتبارها عاقل، وبين وجود المعلوم بالذات، ما هو نوع ذلك الاتحاد المتصور؟ يجب أن نبعد عن أذهاننا الوحدة، فالاتحاد لا يساوق الوحدة. قد يكون هناك اتحاد ولا يوجد هناك وحدة، فالاتحاد أعم من الوحدة، وذلك كثير ما طرحناه في أبحاث سابقة. قلنا هناك اتحاد بين المادة والصورة. وجود اتحاد بين المادة والصورة لا يعني أن المادة هي الصورة والصورة هي المادة، لوضوح أن المادة حيثية القوة بينما الصورة حيثية فعلية، وما كانت حيثيته الفعلية يستحيل أن تكون عين حيثية القوة. إذا لا توجد وحدة، وإن كان هناك اتحاد بين المادة والصورة، كذلك هناك اتحاد بين الجنس والفاصل. هناك اتحاد بين الجنس والفاصل، لكن لا يعني الاتحاد اتحاد من اي باب، من باب اتحاد اللا متحصل بالمتحصل، فالجنس مبهم الذي يحصله هو الفاصل. فهناك اتحاد بين الجنس وبين الفاصل. وجود الاتحاد بين الجنس والفاصل لا يعني ان هناك وحدة بحيث يكون الجنس هو عين الفصل. إذن يجب أن نلتفت إلى هذه النقطة، أننا عندما نقول أن هناك اتحادا بين وجود العاقل ووجود العالم وبين وجود المعقول بالذات، لا يعني أن يكون وجود العاقل عين وجود المعقول بالذات، بمعنى صيرورتهما وجودا واحدا. لا، الاثنينية ما زالت محفوظة. إذن فرض الاتحاد لا يعني الوحدة وصيرورة الاثنين واحد. هذا يجب أن يبقى في أذهاننا حتى تندفع جملة من الإشكالات التي قد يقال إذا كان وجود العاقل متحدا مع وجود المعقول بالذات، كان معنى ذلك صيرورة الوجودين وجودا واحدا. قلنا لا ملازمة بين ذلك. فرضنا الاتحاد لكن لا نفرض الوحدة. نعم، قد نفرض أن هناك اتحادا وهناك وحدة، لكنه ليس ذلك على نحو الملازمة الدائمة. علم النفس بذاتها، قلنا هناك اتحاد بين العالم والمعلوم، فالعالم هو أنا والمعلوم هو أنا. هنا اتحاد فضلا عن الاتحاد، هنا وحدة. ولكن لا نعني أنه كلما فرضنا الاتحاد كان معنى ذلك أن هناك وحدة. وقلنا اتحاد المادة والصورة لا يعني وحدتهما، اتحاد الجنس والفصل لا يعني وحدتهما. إذا اتضحت هذه النقطة المهمة نأتي ونقول: إذا قلنا أن هناك اتحادا بين وجود العاقلي وبين وجود المعقول بالذات، أي بين وجود النفسي ووجود الصورة الإدراكية، هذا الاتحاد ماذا يراد منه؟ ما هو نوع ذلك الاتحاد؟ هنا يمكن طرح عدة محتملات لبيان هذا الاتحاد. المحتمل الأول هو أن يكون الاتحاد بين وجود العاقل بالذات بين وجود العاقل ووجود المعقول بالذات، اتحاد العرض بالجوهر. اتحاد العرض بالجوهر هناك قراءتان لها. القراءة الأولى قراءة المشائي، مشهور المشائي أو المدرسة المشائية، تقرأ اتحاد العرض بالجوهر اتحاد الحال بالمحل، بمعنى أن هناك اثنينية، وجود عرض ووجود جوهر، فهناك وجودان منفصلان أحدهما يباين الآخر، والجوهر يعرض على والعرض يعرض على الجوهر عروض الحال بالمحل كعروض السواد على الجهل. القراءة الأخرى قراءة ما تبناه العلامة الطباطبائي تبعا لصدر المتألهين، أن علاقة الجوهر بالعرض ليست علاقة المباين للمباين، بل كون العرض لا يخرج عن الجوهر باعتبار أن العرض مرتبة وشأن وطور من أطوار الجوهر، وهذا ما طرحناه في الحركة الجوهرية وأثبتنا به الحركة الجوهرية. قلنا أن العرض طور من أطوار الجوهر وشأن ومرتبة من مراتب الجوهر، فلا توجد هناك اثنينية وتباين بين العرض وبين الجوهر، إذ من المستحيل أن يكون مرتبة الشيء مباين عن نفسه. المرتبة لا يمكن أن يقال مثلا مرتبة الواجب الوجود الواجبي أو مرتبة الإمكان مباينة للوجود. الوجوب والإمكان باعتبارهما من مراتب الوجود، إذن هما غير خارجين عن مراتب عن حقيقة الوجود. كذلك هنا إذا كان العرض من مراتب الجوهري فهو غير خارج عن الجوهر، لا يمكن الشيء أن يخرج عن أمره إذا كان من مراتبه. إذن القراءة الثانية تنص على أن العرض لا يباين الجوهر، بل كون العرض مرتبة من مراتب الجوهر، والمرتبة لا تباين ما تترتب عليه. بناء على تعدد قراءة حقيقة العرض وعلاقة العرض بالجوهر، بناء على القراءة الأولى وهي كون العرض مباينا للجوهر، هنا إذا قلنا بهذه القراءة وهي التي ذهب إليها الشيخ الرئيس في هذا الباب، في باب اتحاد وجود العاقل والمعقول، العالم والمعلوم بالذات، كيف قرأ هذا البيان؟ قرأ هذا المفاد يقول بأن وجود العاقل، أو قل أن العاقل والعالم وهو النفس هذا جوهر، تعرض عليه المعلومات، تعرض عليه الصور الإدراكية المعلوم بالذات، يعرض عليه كما ننكع عروض السواد على الجسم. الجسم جوهر والسواد عرض. فالنفس جوهر وهي العالم، تعرض عليها هذه الصور. ولهذا يعبرون أن النفس خالية في بدايتها عن كل علم فعلي، فتنتقش الصور الإدراكية فيها تدريبيا، كما ينتقش المرسوم على الجدار. ولهذا بناء على هذا المسلك ماذا صوروا النفس؟ قالوا النفس كالصفحة البيضاء تنتقش فيها الأشياء. هذه هي القراءة. هذه القراءة اعترض عليها صدر المتألهين، واعترض عليها من يقول بمسألة اتحاد وجود العاقل والمعقول. قالوا معنى ذلك أن حقيقة الجوهر، معنى ذلك أن حقيقة النفس ثابتة لا تتغير منذ تكونها إلى آخر حياتها. لماذا؟ لأن إذا كان علاقة الجوهر بالعرب علاقة الحال بالمحل، من المستحيل أن يكون العرب مغيرا لحقيقة الجوهر. إذا كان السواد يعرض على الجسم، الجسم يبقى على ما هو عليه، أساسا لا يحدث تكامل للجسم، فقد تحدث له أمور عرضية تعرض عليه، يعرض عليه السواد تارة، يعرض عليه الأحمرار أخرى، تعرض عليه الحرارة، تعرض عليه البرودة، والجسم باق على حاله بدون تغير. التغير ليس في ذات الجسم، إنما التغير في أعراضه، يبقى الجسم ثابتا. بناء على ذلك إذا قلنا أن النفس هي جوهر وهذه الصور كلها من قبيل عروض العرض على الجوهر، معنى ذلك أن النفس الإنسانية في بدايتها وفي وسطها في شبابها وفي آخر حياتها، نفس الإنسان المؤمن ونفس الإنسان الفاسق، نفس الإنسان ونفس الأنبياء ونفس الأئمة كلها نفس واحدة، فيكون تكامل نفسية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتفاضلها على بقية الأنفس بواسطة الأعراض ليس فيها، لأن النفس ثابتة لا تتغير. إنما عندما نقول هذه النفس الإنسانية أكمل من تلك، هذه بواسطة الأعراض، لأنه عروض العرض لا يغير الجوهر، الجوهر يبقى على حاله لا يتغير، يتغير بواسطة أعراضه، وإلا كهو بما هو جوهر لا يحدث فيه أي نوع من أنواع التكامل. مهما عرض السواد على الجسم يبقى الجسم على حاله. كان هذا الجسم مقداره 3 متر يبقى، عرض السواد وعرض البياض يبقى على حاله لا يتغير. هذا الكتاب ككتاب إذا عرض عليه السواد يبقى بحجمه بشكله لا يتغير، ما يتغير هو عرضه فقط. فإذا قلنا هذا الجسم تغير بواسطة العرض وإلا كجوهر لم يتغير، فالنفس لا تتغير حينئذ، وهذا غير مقبول أصلا. كيف يقال أن أفضلية أنفس الأئمة والأنبياء عليهم السلام على بقية الأنفس البشرية إنما هو بواسطة أمور عرضية ليست أكثر؟ لا، حقيقة نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل من بقية الأنفس، لا أن النفس واحد إنما هو فقط في كمية الأعراض الواردة، بحيث أن الذي تعرض عليه معلومات أكثر من بقية الآخرين. النفس واحدة، الخلاف والكم والتفاضل إنما واقع بواسطة الأعراض، هذا لا يمكن قبوله، لا قبوله على المسلك الروائي الذي يبين حقيقة ومقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت حقيقتهم النورانية، ولا على المسلك العقلي نرفض هذا النحو من العلاقة. إذا بناء على هذا التوجه رفض مسلك اتحاد العاقل والمعقول بأن يكون بنحو اتحاد العرب والجوهر بالقراءة الأولى وهي المباينة بين الجوهر والعرب. القراءة الثانية الاتحاد من باب اتحاد كون العرب مرتبة من مراتب الجوهر. هذا بعضهم قبل هذا اللون لأنه بناء على القراءة الأولى أساسا لا يوجد اتحاد تسامح نقول أن هناك اتحادا لأنه بناء على القراءة الأولى. قلنا القراءة الأولى تدعي أن هناك مباينة بين حقيقة الجوهر وحقيقة العرب وهناك وجودان منفصلان أحدهما يسمى وجود العربي والآخر وجود الجوهر فلا يوجد ثمة اتحاد حقيقي بينهما. بينما على القراءة الثانية كون العرب من مراتب وجود الجوهر لا هناك اتحاد لأننا قلنا أن العرب لا يخرج عن الجوهر باعتبار أن العرب مرتبة من مراتب الجوهر كما قلنا الوجوب والإمكان لا يخرج عن مراتب لا يخرج عن حقيقة الوجود باعتبار أن الوجوب والإمكان من مراتب الوجود. إذن بناء على القراءة الثانية يمكن تصور الاتحاد بين العالم والمعلوم باعتبار أن النفس جوهرا وباعتبار أن المعلوم والصورة عرب والعرب من مراتب الجوهر ولا يخرج عن حقيقة الجوهر. إذن هنا يتعقل الاتحاد بينما إذا قلنا بالقراءة الأولى وجود ماهيتين منفصلتين هناك لا نتصور الاتحاد ولهذا رفض الشيخ الرئيس الاتحاد بناء على القراءة الأولى. النحو الثاني الذي يتصور نوع الاتحاد هو اتحاد المادة بالصورة. قرأنا كثيرا أن هناك اتحادا بين المادة والصورة باعتبار أن المادة فاقدة لأي لون من ألوان الفعلية فعليتها عين فعلية صورة. ما دليلهم على؟ فنحن نريد أن نثبت بدليل أن هناك اتحاد. لماذا لا يرون الاتحاد؟ أولا لأنهم تصوروا أن الاتحاد بين وجود العاقل وماهية المعقول أو بين ماهية العاقل وماهية المعقول بالذات فقال هذا من المستحيل. إذا قلنا أن هناك اتحاد بهذا النحو بمعنى إذا تعقلنا إنسان صار وجودنا عين ماهية الإنسان إذا تعقلنا فرس صارت ماهيتنا عين ماهية الفرس وإذا تعقلنا حجر كنا حجر وإذا تعقلنا بقر كنا بقر هذا محال. إذن أول منشأ لإنكار الاتحاد عدم تصوير محل مراد من الاتحاد هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني قالوا حتى لو صورنا أن البحث يدور حول وجود العاقل ووجود المعقول بالذات نحن نعرف أن العاقل جوهر وأن المعقول عرضا فإذا كان المعقول والمعلوم عرضا والعاقل والعالم جوهرا خب نسأل علاقة العرب بالجوهر ما هي؟ أن حقيقة الجوهر مباينة لحقيقة العرب وهنا لا يتعقل الاتحاد إذا أحدهما يباين الآخر لأنهم وقفوا عند هذا الحد من تصور علاقة الجوهر بالعرب. بينما قراءة ثانية نقول لا، نحن لا نقتصر على هذه القراءة، هناك قراءة أخرى أن العرب من مراتب وجود الجوهر. نعم، إذا عبرنا بالاتحاد ليس الاتحاد إلا بهذا النحو، اتحاد العرب بالجوهر باعتبار عروض الحال على المحل، غير هذا الاتحاد لا نريده. بينما الذي يريد أن يثبت مسألة الاتحاد لا يريد أن يثبت مسألة الاتحاد بهذا النحو، اتحاد الحال بالمحل أرقى من ذلك. ولهذا يقول الشيخ الرئيس نحن لا نتعقل إذا قلنا بالاتحاد إلا هذا النوع من الاتحاد، أما فوق ذلك فنحن لا نلتزم به. النوع الآخر اتحاد المادة والصورة، بما أن المادة تفقد أي لون من ألوان الفعلية فهي لا فعلية لها إلا في ظل فعلية الصورة. ولهذا قلنا فعلية المادة عين فعلية نسبة الصورة إلى المادة، نسبة المعلوم بالذات إلى العالم، فوجود العاقل والعالم بمثابة المادة يفقد أي لون من ألوان الفعلية. عندما ترد عليه الصورة يكتسب الفعلية، فلا فعلية له إلا في ظل فعلية المعلوم، كما أن الهيولة الأولى لا فعلية لها إلا في ظل فعلية الصورة. هذا اللون من الاتحاد ما هو مفاده؟ قلنا حقيقة المادة تتم عن طريق الصورة، فهناك يحدث ماذا؟ يحدث تكامل للمادة بتبع ورود الصورة. وردت الصورة حيوانية أصبح حيوانا، وردت الصورة الإنسانية تكامل وأصبح إنسانا، فهناك يحدث تكامل. إذا قلنا أن الاتحاد هو اتحاد المادة والصورة، معنى ذلك أن النفس تتكامل، كما تتكامل المادة عن طريق الصورة. لماذا؟ لأن المادة محض القوة والاستعداد. أساسا المادة ليس لها فعلية، فعليتها إذا قيست فقط إلى العدم تكون لها فعلية، ولا في حدها لا فعلية لها، فعليتها أنها فقط بالقوة، إذا قيست إلى العدم قيل هي لها فعلية وهي بالقوة، يعني كونها بالقوة تقبل الفعلية. إذا النفس هنا يحدث لها تكامل عند عروض المعلوم، هنا تتكامل النفس. اتضح أول فرق بين قولنا اتحاد المادة بالصورة واتحاد العربي بالجوهر، أننا إذا قلنا أن الاتحاد هو اتحاد العربي بالجوهر معنى ذلك النفس تبقى على حالها ثابتة، بينما إذا قلنا أن الاتحاد اتحاد المادة بالصورة لا، يحدث تكامل للنفس، وجود النفس، لأن أساسا لا فعلية لها إلا في ظل فعلية الصورة، فكلما كانت الصورة أكمل من الصورة السابقة يحدث تكامل للنفس، وهذا معناه أن النفس دائما في طور التكامل، دائما هي في طور التكامل. هذا اللون من الاتحاد أصر عليه صدر المتألف، قال إذا قلنا باتحاد وجود العاقل مع المعقول بالذات نريد به اتحاد المادة والصورة، نظير اتحاد المادة والصورة. وهذا الذي أنكره الشيخ الرئيس ومن تبعه. النوع الثالث من الاتحاد اتحاد العلة بالمال. على أي أساس؟ على أي أساس؟ على أساس أن المعلول يشكل وجودا ضابطيا بالنسبة إلى العلة. قلنا المعلول عين التعلق وعين ضبط العلته. فكما أن المعلول له وجود لنفسه أيضا له وجود، هو موجود لنفسه وموجود لغيره، فله تعلق بالعلة لا يخرج عن العلة، غير خارج عن العلة. وهذا ما قلناه في الفقر الوجودي في المرحلة الرابعة. إذا قلنا أن هناك اتحادا بين العاقل والمعقول، ما نريد أن نثبت ذلك الاتحاد هو أن يكون الاتحاد اتحاد المادة بالصورة، أو أن يكون الاتحاد اتحاد العلة بالمعلول، على أساس أن المعلول عين التعلق والربط بالعلة. وقع الكلام في هذين الشقين. من قال بمسألة الاتحاد قال إما باتحادهما بنحو اتحاد المادة بالصورة، أو اتحادهما بنحو اتحاد العلة بالمعنى. ومن أنكر الاتحاد أنكر الاتحاد اتحادهما بنحو اتحاد المادة بالصورة والعلة بالمعنى. اتضح إذن أين محور النزاع. النزاع يقع بين اتحاد العالم والمعلوم بالذات، ويقع بين وجود العالم ووجود المعلوم بالذات، ويقع بين أن الاتحاد بينهما اتحاد المادة بالصورة أو اتحاد العلة بالمعلوم. الشيخ الرئيس ينكر هذا اللون من الاتحاد، يقول لا، العلاقة علاقة العرض بالجوهر، وليس علاقة المادة بالصورة، وليس علاقة العلة بالمعلوم. إذا اتضح ذلك، هنا نكتة نشير إليها حاصلها. بعض أساتذتنا أحيانا عندما يبين هذا المطلب يبينه، وبعض حتى شراح بداية الحكمة، يبين المطلب على أن العلامة هنا يتفرق إلى مسألة اتحاد العالم والمعلوم بالذات أنه اتحاد المادة والصورة، ويحاول أن يبرهن على ذلك، أي على مسألة أن نوع الاتحاد هو اتحاد المادة بالصورة. هذا فيه تسامح، لا أريد أن أعبر أكثر من هذا الثالث. لماذا؟ أولا إذا قرأتم الدرس لا تجدون كلمة المادة والصورة. العلامة ليس بصدد بيان أن الاتحاد بينهما اتحاد المادة بالصورة. ولعل منشأ الكثير من يشرح، سواء كان مستوى بداية الحكمة أو نهاية الحكمة، من يشرح أن الاتحاد هو اتحاد المادة بالصورة تأثرا بصاحب الأسفة، وتأثرا بصاحب المنظومة، وتأثرا بشرح المنظومة للعلامة المطهري عليهم الرحمة جميعا. هناك الشهيد المطهري رضوان الله تعالى عليه قال مسألة اتحاد العاقل والمعقول إما أن تكون العلاقة علاقة العرض بالجوهر، أو علاقة المادة بالصورة، فحيث نرفض العلاقة الأولى أن العلاقة ليست بينهما علاقة العرض بالجوهر، إذن محل النزاع يكمن أين؟ في كون العلاقة والاتحاد، هل هو علاقة المادة بالصورة أم لا؟ صاحب المنظومة أثبت الاتحاد بينهما بنحو اتحاد المادة والصورة في منظومته المحققة السبزواري. أيضا صاحب الأسفار تطرق إلى اتحاد المادة والصورة. العلامة الطباطبائي لا يريد أن يتطرق في البداية إلى هذا اللون من الاتحاد، وإن كان هو محل النزاع، هناك من رفضه كالشيخ الرئيس. العلامة يريد أن يشير أن الاتحاد بينهما اتحاد ناعتي، وجود ناعتي بوجود المنعوت الذي يرجع إلى اتحاد العلة بالمعلول، اتحاد المعلول بالعلة. ما موقف العلامة من كون الاتحاد بينهما اتحاد المادة بالصورة؟ التفت إلى أن الاتحاد بينهما اتحاد المادة بالصورة هو محل النزاع، فهناك من آمن به كما هو مسلك صاحب المنظومة ومسلك صدر المتألف، وهناك من رفضه كالشيخ الرئيس. الشيخ الرئيس عندما رفض الاتحاد اتحاد المادة بالصورة أنكر مسألة الاتحاد، قال لا يوجد اتحاد، ولكن هناك من رفض كون الاتحاد بينهما اتحاد المادة بالصورة، لكن قال نسلم بالاتحاد لكن بلون آخر، وهو اتحاد وجود الناعت بالمنعوت الذي يرجع إلى اتحاد المعلول بالعلة. العلامة الطباطبائي كأنه ظاهر كلامه في الأسفار لا يرضى بكون الاتحاد بينهما اتحاد المادة بالصورة، ظاهر كلامه أقول. فلهذا ذهب إلى بيان لون آخر من الاتحاد، يقول نحن لا ننكر كبرى الاتحاد، كبرى الاتحاد نسلم بها، هناك اتحاد بين وجود العالم ووجود المعلوم بالذات، لكن هذا الاتحاد ما هو نوعه يصبح عنه في بداية الحكمة. إذن التفت، لا تبين مطلب بداية الحكمة وكذلك نهاية الحكمة، لا تبينه على أساس أن الاتحاد اتحاد المادة بالصورة، بينه ببيان آخر وهو اتحاد المعلول بالعلة واتحاد وجود المنعوت بالوجود الناعت بالمنعوت. بيان ذلك وهو أصل الدليل على مسألة اتحاد وجود العاقل والمعقول بالذات. التفتوا إلى الدليل، احتاج إلى دقة الانتباه وتسلسل في المقدمات. قبل بيان الدليل نطرح مقدمة، أو نستحضر بتعبير أصح مقدمة طرحناها في محلها. حاصل هذه المقدمة في المرحلة الثالثة طرحناها. هذه المقدمة أن الوجود على قسمين، عندنا وجود في نفسه وعندنا وجود في غيره. ما الفرق بين الوجود في نفسه والوجود في غيره؟ قلنا أن الوجود في نفسه وجود استقلالي كوجود الإنسان، كوجود الموضوع مستقلا والمحمول. قلنا وجود المحمول في قولنا الإنسان ضاحك، المحمول وهو ضاحك والموضوع وهو إنسان وجود استقلالي، وجود مستقل، وبتعبير أصولي هو معنى اسمي، هذا وجود في نفسه. وعندنا وجود في غيره وهو الذي عبرنا عنه بالوجود الرابط، وهو المعبر عنه في كلمات الأصولي بالمعنى الحرفي. لا شغل لنا نحن بالوجود الرابط. إذا جئنا إلى الوجود في نفسه، إلى الوجود المستقل، هو على قسمين، وجود في نفسه لنفسه، ووجود في نفسه لغيره، وجود في نفسه لنفسه كالجوهر. الجواهر وجود في نفسها وجود استقلالي، النفس العقل الجسم هذه وجودات مستقلة ليست وجودات رابطة، وأيضا لنفسها وجود في نفسه لغيره. هذا هو العرض، الأعراض. الأعراض من قبيل ضاحك، من قبيل الضحك، من قبيل الإرادة، من قبيل الحب، من قبيل الخوف، هذه أعراض وهذه موجودة في نفسها، يعني وجودات مستقلة ليست وجودات رابطة، ليست معاني حرفية، ولكن لغيرها، موجودة لغيرها، قائمة بغيرها، تحتاج إلى موضوع. فلذا العرض ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع. إذن التفت، عندنا وجود لنفسه كالجوهر. لماذا قلت كالجوهر؟ لأنه ليس منحصرا في الجوهر، لأن الوجود في نفسه لنفسه أيضا على قسمين، وجود في نفسه لنفسه بنفسه وهو منحصرا بالواجب سبحانه وتعالى، وعندنا موجود في نفسه لنفسه بغيره وهو الجوهر كالإنسان، موجود في نفسه لنفسه لكن بغيره يحتاج إلى علته تفيض عليه الوجود. نحن ما يهمنا في هذا التقسيم أن نقف إلى هذا الحد، هناك وجود لنفسه كالجوهر، وهناك وجود لغيره كالأعراض. إذا اتضع هذا التقسيم نريد أن نخرج بهذه النتيجة، وهي أن الوجود لنفسه والوجود لغيره قسيمان، واضح أنه وقع أنهما وقع قسيمان. ما هو مقسمهما؟ الوجود في نفسه، الوجود في نفسه مقسم ينقسم إلى قسمين، لنفسه ولغيره. فإذا كان قسيمين يستمعان أو لا يستمعان؟ لا يستمعان، لأن نسبة القسم إلى مقابله نسبة تباين، إذن لا يستمعان. إذا لا يستمع الوجود لنفسه والوجود لغيره، لأنهما متقابلان والمتقابلان لا يستمعان. نخرج بهذه النتيجة التي سوف نرتب عليها. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول المعلوم بالذات الحاصل للعالم لا يخلو من شقين. الشق الأول أن يكون المعلوم معلوما حضوريا، والشق الثاني أن يكون المعلوم بالذات هو معلوم حصول. المعلوم الحضوري كعلم النفس بذاتها، العلم بأنا هذا معلوم حضوري، والعلم بحالات النفس وأفعال النفس وقوى النفس، القوى الحسية والمتخيلة والواهمة، هذا معلوم حضوري. المعلوم الحصولي من قبيل علمي بالشجرة، بالبقر، بالإنسان، بالفرس وما شابه، هذا معلوم حصولي. إذن المعلوم بالذات إما أن يكون حضوريا وإما أن يكون حصوليا. خب، إذا جئنا إلى المعلوم الحضوري هو على فرضين أيضا، تارة يكون معلوما حضوريا جوهريا يعني موجودا لنفسه، وأخرى يكون معلوما حضوريا عرضيا يعني من الأعراض عرض، فيكون موجودا لغيره. مثال على معلوم حضوري هو جوهر الذات، علم الإنسان بذاته، الذات معلوم هي معلومة، وهي جوهر، الذات جوهر، وهي العلم بها علم حضوري معلوم حضوري من الأعراض، حالات الإرادة المحبة هذه من الأعراض، المحبة والجوع والإرادة هذه أمور عرضية، إذن هي من قبيل الأعراض، وإن كان العلم بها علما حضوريا كما سبق في الدرس الماضي أن ألوان العلم الحضوري متعدد، كعلم الإنسان بذاته وعلم الإنسان بأفعاله وحالاته النفسانية، وحالاته النفسانية أعراضه. هنا نأتي إلى الفرض الأول، وهو فيما إذا كان المعلوم بالذات حضوريا جوهر. المعلوم الحضوري إذا كان جوهرا فهو موجود لنفسه وهو موجود لغيره، فهو موجود لنفسه وهو موجود لغيره. أما أنه موجود لنفسه لأنه جوهر، وقلنا الجوهر هو موجود في نفسه لنفسه، موجود في نفسه لنفسه، فلهذا قلنا المعلوم إذا كان جوهرا فهو موجود لنفسه بحكم أنه جوهر بحكم جوهريته، وأيضا موجود لغيره. لماذا؟ باعتبار وجوده للعالم، لأن المعلوم حاضر عند العالم، وقلنا حضور وحصول الشيء يعني وجوده، إذن هذا المعلوم بالذات الجوهر هو موجود لنفسه بحكم أنه جوهر، وهو موجود لغيره بحكم أنه معلوم، فهو موجود للعالم لغيره، موجود المعلوم للعالم وموجود في نفسه. إذن المعلوم الحضوري الذي هو جوهر مع كون وجوده لنفسه هو موجود لغيره، موجود للعالم باعتبار أنه معلوم، والمعلوم حاضر عند العالم، وحضوره عند العالم يعني وجوده عنده، فهو موجود لغيره. هنا إذا كان هذا المعلوم بالذات موجودا لنفسه ولغيره، نأتي بالمقدمة التي طرحناها، من المستحيل أن يكون الشيء هو موجود لنفسه وهو موجود لغيره. لماذا؟ لأنهما متقابلان، والمتقابلان لا يستوي. إذن كيف نصور أنه موجود لنفسه وموجود لغيره؟ لابد أن نؤمن بالاتحاد، لأن هناك اتحاد، وهذا معناه أنه اتحد المعلوم بالعالم، اتحد وجود المعلوم مع وجود العالم، وإلا إذا رفضنا الاتحاد مع أنه موجود لنفسه ولغيره نقول هذا محال، لا يتحقق ذلك إلا بالقول أن هناك اتحادا بينهما، اتحاد بين المعلوم والعالم، وإلا يستحل بدون الاتحاد أن يكون موجودا لنفسه ولغيره، إذا لا بد من الاتحاد. فثبت اتحاد المعلوم بالعالم. قال: ولا معنى لحصول المعلوم للعالم المعلوم بالذات للعالم النفسي العالم إلا اتحاد العالم معه، أي مع المعلوم، سواء كان معلوما حضوريا أو كان معلوما حصوليا. بيان الملازمة، ما هو وجه الملازمة؟ ما هو وجه الملازمة؟ وجه ملازمة هذا الاتحاد. قال فإن الكلام الآن في الفرض الأول، إذا كان المعلوم حضوريا، إن كان جوهرا قائما بنفسه، قائما بنفسه يعني موجود لنفسه، كان وجوده لنفسه بحكم أنه جوهر. يقول إذا كان المعلوم جوهرا إذن هو موجود لنفسه بحكم جوهريته، وهو أي نفس المعلوم الحضوري مع ذلك للعالم يعني موجود لغيره وهو العالم، إذن هو موجود لنفسه بحكم أنه جوهر، وموجود لغيره بحكم أنه حاضر عند العالم. قال وهو أي أي المعلوم الحضوري الجوهر مع ذلك، يعني ما معنى مع ذلك؟ يعني مع كونه موجودا لنفسه بحكم جوهريته هو موجود للعالم بحكم حضور المعلوم عند العالم، فقد اتحد العالم مع نفسه، مع نفسه أي مع المعلوم. لماذا؟ لأننا إذا لم نقل بالاتحاد لازم كون الشيء موجودا لنفسه ولغيره، وهذا محال لأنه متقابلان وهما لا يجتمعان. إذا لابد أننا نلتزم بالاتحاد. نظير ماذا؟ نظير العلة بالمعلول. العلة موجودة لنفسها وموجودة لغيرها، أو قل المعلول كذلك، المعلول موجود لنفسه بحكم أنه معلول، هو موجود لنفسه وأيضا هو موجود لغيره. المعلول موجود لنفسه وموجود لغيره لأنه لا يخرج عن مرتبة عن وجود العلة، غير خارج عن وجود العلة المعلول. إذن لا معنى لذلك إلا أن نقول أن هناك اتحاد بين المعلول والعلة، وإلا إذا لم يكن هناك اتحاد ما معنى أن يكون موجودا لغيره؟ لا بد من القول بالاتحاد. كذلك هنا إذا كان المعلوم الحضوري مع أنه موجود لنفسه وهو مع ذلك موجود للعالم ولغيره لابد من الالتزام بالاتحاد، ولو اتحاد المعلول بالعلم. هذا في الشق الأول، وهو ما إذا كان المعلوم معلوما حضوريا جوهر. أما إذا كان معلوم حضوري عرض من قبيل قلنا علم الإنساني، علم النفسي بالأفعال النفسانية، هنا كيف نصور الاتحاد؟ هذا بيانه يقول يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.